فادخلوا من المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وحل خلال رؤوسكم ومفصلين. فهل يمكن أن نقول إن كلمة إن شاء الله هنا على الحق فينشي هذه البشارة أن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الله علم أنهم داخلون في دخول الحرام خليل آمنين إلى آخر الآية. وقد طرق الله رب له الرؤيا بالحق لتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا دليل على أن الاستثناء يكون بغير شك. الشرط أن يكون كلمة إن شاء الله أنها دائما تنقص إلى الشك إلى في هذه الآية. كذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقبرة ووعى للمؤمنين فقد وعاه بقوله وإن إن شاء الله بكم لا تكون وإن إن شاء الله بكم لا تكون. هل هذا على الحق؟ كلا كل نفس ذائقة الموت. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكي لله عز وجل إني لأرجو أن أكون أخشاكي لله عز وجل. وهذا أيضا لا على سبيل الشك ولكنه عبر عنه بقوله إني لأرجو. ورؤيا أن رجلا قال عيسى ابن مسعود رضي الله عنه أنا مؤمن وقال ابن مسعود رضي الله عنه أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو أرجو لأنه وكل علم مصيره أنه من أهل الجنة أم لا وكل هذا العلم إلى الله إلى علم الله تبارك وتعالى. فلما كان عز وجل يقول أنا مؤمن قال أفأنت من أهل الجنة؟ قال رجل أرجو. فقال ابن مسعود أكلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ أكلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ فأنك لم تلزم الإعتراف بأنك من أهل الجنة ووكلت ذلك لعلم الله. كذلك تقول أيضا لا تزكي نفسك لا يعني تلزم بأنك نفسك من الجنة وأنك تأتي بجميع أعمال أهل الجنة. أيضا في سؤال الملكين الصبر جاء أنهما يقولان للمؤمن على اليقين جثة وعليه جثة وعليه تبعة إن شاء الله تعالى. فإن كان هذا المؤمن نفسنا على اليقين وعلى الإيمان فلا ينسى أن يكون المقصود من قول الملكين إن شاء الله الشك ولا العمل بالخواتيم. فهذا نص على أنه مات على اليقين على اليقين جثة وعليه مدة وعليه تبعة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ويقال للكافر على شك جثة وعليه مدة وعليه تبعة إن شاء الله. فقال إن شاء الله لا على سبيل الشك. وقال القدس بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني سمعت أحمد رحمه الله سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان يعجبه أن الرجل إذا سئل أنت مؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال له رجل إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. أي رجل من الناس إنه ماشر إلا كافر لماذا نقول إن شاء الله؟ إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. وقال أبو عبد الله فأين قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. لماذا تقول لماذا ومع أن هذه الآية في كلام بعض المؤمنين فهو معلوم في سورة التوبة. قال أي الصبر الناس أرى عبد الله يقول الناس واحد مسائل يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء يعني ما أدركت أحدا من العلم سابقين العلم كثيرة إلا على الاستثناء في الإيمان كأن أحدهم إذا سئل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال الأوزاعي الرجل السري أمؤمن أنت؟ وقال إن المسألة عما سئل سعة والشهادة به جدل والمنازعة فيه حدث ولعمري ما شهادتك لنفسك التي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك حين يزعم أن علمه فعلم الله عز وجل في ذلك هو أكثر نفسك على السنة وصف حيث وقع القوم وصل فيما قالوا وصف عما تكس عنه واتس الدليل ثلاثة الصالح فإنه يدعك ما يتعبهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه الساعة في كلام الأوزاعي حتى خلف إليهم بعض أهل العراق ممن خلف في تلك الساعة بعدما رد عليهم أصحابهم وعلمائهم

وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة قبل حسنة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحالة. وهذا نقص رحمة السلف الذين كانوا يستثمرون. فإذا لم نوافقه في التحليل الأول ولكن يوافقه الخلق على التحليل الثاني. وأنك إذا قلت أنت مؤمن فقلت أنا مؤمن، نعم أنا مؤمن. قالوا إن أنا مؤمن أن فيها تزكية للنفس. لأن معنى المؤمن إذا رجعتم يعني مقصودة أوائل سورة الأنفال لا رئيس ذلك. الله عز وجل أمركم الرجوع من خصال المؤمنين قال أولئك هم المؤمنون حقا. واضح؟ فإذا أنت وقفت نفسك للإيمان ولم تستثني فمعنى ذلك تزكية نفسك. هذا مأخذ عن الإسلام الذين كانوا يستثنون في الإيمان. وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى الآخر. فالسلف الذين اعتبروا هذا المأخذ دليلا على جواز الاستثناء في الإيمان. تجوزون عدم الاستثناء لكن استثناء في الإيمان معنى آخر. ويستثنون بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه. يعني ليس معنى أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أنك تشك في إيمانك. لكن يقول يجوز أن تقول إن شاء الله فيما لا شك فيه. من حسب مثل الآية الخمس واللسان. لكن هذه الجوارح عمل الجوارح هذا الذي أشرها إليه في الآخر الثاني. ثم قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقاصد: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونواره هذا. وأما من يحرمه في الطريق الذي يحرم أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا يقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت في شهادتين، فقولي أنا مؤمن وقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك في شيء. وتمروا الذين يستثنون في إيمانهم بالشكاكة، فليستثنى ذلك فتسموهم إيه؟ الشكاكة، يعني الشكاكين في إيمانهم. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. قالوا ان الامان هنا يعود الى الاتفاق، يعود الى الامن والقوه. اما الدخول فلا شك فيه، يعني المقصود ايه؟ تدخلن المسجد الحرام لا كده خلاص وصلت، هذا شيء ما فيش شك فيه. لكن الشك هذا عن ايه؟ ان شاء الله امنين. واضح؟ فجعلوا ان الاتفاق متعلق بايه؟ يعني ممكن تكون امنين وممكن ما تكونش امنين. الدخول واقع واحد. فعاد الاستثناء الى ايه؟ الى الامر من عدم الامر. طبعا هذا تكلف نفي ذلك. فقالوا ان الاستثناء يعود الى الامن والخوف، واما الدخول فلا شك فيه. حتى بعضهم اختار تفسير ثاني فقال: لتدخلن المنشأ الحرام ان شاء الله، وان تدخلن جميعكم او بعضكم. فهذا هو نقطه الاستثناء. جميعكم او بعضكم، سواء لانه علم ان بعضهم يموت قبل هذا الحادث وهذا الوقت. فالشيء الثاني في الجوابين هو لانهم وقعوا فيما فروا منه. فاما الامن والخوف فقد اخبر انه يكونون امنين. لان الله عز وجل قال: لو كان ان شاء الله امنين. هذه حاله حاله يدخلون حاله كونكم امنين مع علمه تبارك وتعالى بذلك، والله يعلم انهم يدخلون امنين. فلا شك في الدخول، ولا شك ايضا في الامن، ولا في دخول الجميع او البعض، فان الله قد علم من يدخل فلا شك فيه ايضا، لان المحتمل هو الله. فهذا قول ان شاء الله هنا تحقيق للدخول. وكان يقول رجل حين عزم على ان يفعله لا محاله: والله لافعلن كذا ان شاء الله. هذا الشيء انه يعني شك في عزمه وارادته لا تشعر، يعني لانه لو كان شك محله. لكن يتوصل عليه هذا الحكم الشرعي هو ايه؟ انه اذا حلف واستثنى فحلف لا تجب عليه الكفاره. والله لأفعلن كذا ان شاء الله. لا يحصلها لشك في ارادته وعزمه، ولكن انما لا يحلف الحالف في مثل هذه اليمين لانه لا يجب بحصول مراده. واجيب بجواب اخر لا باس به، وهو انه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني اذا اخبرنا عن المستقبل. فتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. هذا تاكيد المؤمنين ان اذا اخبرت عن شيء تفعله في المستقبل ان تستثنيها.

يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرجل؟ أو كالرجل؟ وأهله فيه على تفاضل أهل الإيمان على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرجل؟ الشيخ حافظ رحمه الله: نعم نحن كالأملاك وإيماننا نفس إيمان الملائكة وإيماننا نفس إيمان الرجل، لأن الإيمان عندهم مجرد معرفة بلا عمل. يقول: هذه هي المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني الناس ليسوا سواء في الإيمان بل بعضهم يكون أفضل من بعض في الإيمان، كما ذكر الله تبارك وتعالى أحكامهم التي أحكمهم عليها بمقتضى حسابهم. قال تعالى: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. ويقول عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآيات. فهنا انظر لهذه الآية: قولوا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر أقوال هؤلاء المتقين الأشرار: فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي، فدل على أن العاصي لا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإيمان بغرض المعصية، بدليل أنه أكثر ممن أرحمهم الله وبارك لهم تعالى. منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد تطالت حسناته مع سيئاته، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فبعض العلماء قال إن هذه أرجى آية في القرآن لأهل العاصي، يعني أراد أن يستروح وينشر مثلا برحمة الله إذا أصرف على اليأس أو القلوب أو خروج روحهم يتمثل صفة رجاء أو يمثل بها حتى يعني يلقى الله وهو حر مظن به. أو إذا كان يحتاج غير حالة الاحتضار وبلغ عليه الفرد بحيث قبل أن يقول أمره إلى القلوب ورحمة الله عز وجل، فعليه أن ينشر مثلا غير نفوس الرجاء هذه. بعض العلماء يقولون: حق بهذه الواو أن تسأل بباء العين، الواو التي تقصد سأل غلولها، هذه الواو تسأل على من تقصد على الظالم نفسه والمطبق والتعب الخيرات. ولذلك عز بعض العلماء هذه الآية أرجى آية في القرآن لأهل العرب، ولا يستطيع أحد أن يذكر آيات أخرى قيل إنها أرجى آية في القرآن، لازم نخرج عن الموضوع. لكن تشاركوا يعني قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اشركوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله غفور ذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ايه اخرى؟ نعم، قوله تعالى في سوره الشورى: وما اخذتم من زله فهنا كثرت ايديكم واعفوا عن كثير. فبين ان الذنوب ان اعمالك واخر جهه بسياده المصائب فان ان الله وما تبقى من ذلك فيعفو الله تبارك وتعالى عنه. فهذا نظر عليه بأن يتكلم هذا نظر عنه أن أنه أرجى آية القرآن. آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لما سئل بعض الناس في هذه يعني أرجى آية القرآن قالوا: لكن هذه فيها مشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذه من آيات الرجاء العظيم، لماذا؟ يعني إذا قام على التوحيد ونفع التوحيد فهو محل مشيئة الله الله أحد الراحمين من جهة ولد. نعم نعم، هذا من صفات الفهم في القرآن. يقول إن آية الدين هو أرض آية القرآن. لا لا نعم نعم، من آية البيت يعني ما هي صفات آية صفاتها إيه؟ أصلا آية القرآن، لأن الله عز وجل من يعني تعظيمه لحق المؤمن حتى في الدراهم أو الدنانير المعدودة أو القروش أنزل أصلا آية القرآن لأجل حفظ حق المسلم ورعايته ومصلحته، فأنزل أصلا آية القرآن نفس آية الدين كما تعلمون شيء كثير جدا من الأحكام الشرعية لحفظ حق المسلم ومصلحته في أشياء يسيرة. فأرجى أن الله عز وجل في الآخرة أن تكون رحمته للمؤمن ويعني تقديره الخير والصحابة كانوا أعظم وأعظم من ذلك، إذا كان هذا مجرد خروج قليل للمؤمن، أنت الأفضل لا حتى يضمن لك هذه المصلحة، فكيف تكون رحمته في الآخرة؟ نأمل خيرا من ذلك. روى بعض الاثار يعني فيها ان النبي عليه السلام يعني لم يرضى ويعني احد من امته في النار. وتحفظ ذلك الحارة وحاول ان اتذكرها ونأخذ صعبون كان ولقد قرأنا في الضحى ولكوك رعطي وقرر قلوبنا ذات العطاء فحاشا يا رسول الله فرضى وقيل من يعد او يساوي. سنة الثانية من الشعر وضع من شعرات مثلاً أنه موجود ونحن ولا على تكتير المطار المطار المطار الأمامي. لكن هذا الكلام بالنظام الشرعي صحيح أن يدعو أن تناوله النخل. الشاعر يقول ولقد قرأنا في الضحى ولا كنت نوقي فر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله فرضى وقيل من يعد او يساوي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من أجل لا تبطل يحب أن يعاقب من خرج وفرح على أمر ربشي طبعا. لكن على كل حال قد يعني يرجح هذا الأمر حديث قصي الأرض سمعت الوقتان مسلم قصي فيه أن النبي عليه السلام يعني تلا قول القريب عليه السلام يعني دعاء الرسول قوله ودعاء أظن عيسى الصح عيسى ثم قال عليه السلام يا رب أمتي أمتي وحكى لما يعني ولد ابراهيم دعا لقومه ونخبعه ايضا قال رب امتي امتي فهي لماذا افعل انا امتي فيعني ارضى الله عز وجل اليه بالشرك وقال قل له يا محمد جاوب شرك وقال يا رب امتي امتي اشفق عليه السلام على امته فانزل الله او اوحى الله اليه على لسان جبريل عليه السلام قل له ان كمنذرك في امتي ولا نسوؤك وأيضا إن يعني يدخل ضمن في القناعة حوله ويفضل رسولك فقط يعني يرضيك ثم يشرح قدرك بالنسبة لمصيره ومالك في الآخر. هل آيات أخرى لا يسوى أحد الرسول أرضي آيات القرآن؟ أحسن يعني أيضا من آيات الرجاء إن الذين حسنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أرهم عذاب جهنم وأرهم عذاب الحريق. فالشاهد هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين عادوا أولياء الله وأحرقوهم وعذبوهم هذا التعريف والحق بذلك أن يكونوا أشد الناس عذابا في الآخرة لأن من عذب الناس يسوء يكون أشد فيعذبه الله أشد من ذلك في الآخرة. ومع ذلك اشترط عدم التوبة في حصول أن يقول نعم إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي رحمة أعظم من ذلك؟ وأخرى سمعت عمر هذا الشيء في سورة النور أرجو لك نيجا هذا الحق التسليم نحن نتكلم لكن ممكن أن يقام بالأقرار من السوق من أعظم الزنوب فإذا كان بعض الله من كان من التسليم في المقرار فأولى أن يكون من كان من المعارض. جزاك الله خير لسيما نعم. وقال انا تحصون عليك وما لكم لكن هذا هو الشاهد في نفس الرساله وهو قوله ايه تحصون الله والمهاجرين في سبيل الله لماذا؟ لا عن التفصيل لماذا يكون هذا هو الشاهد على ان هذا الامر من اوائل في نفس القران في من لم يسمع في مطرح كان فعل مطرح قال ثم المؤمنين عائشه صلى الله عليه وسلم واضح طيب ضبط المهاجرين في سبيل الله ضبط انه فعل هذه الطريقه هي قلب ام المؤمنين هذا هو الشاهد، لأن يعني دخل على أن هذه المعصية الكبيرة التي أنزل الله فيها أنزل في سورة النور الذهن لأم المؤمنين يعني تحسب لها رجل عنها، فمثل هذا الذنب العظيم الذي فعله نصح وإن كان يحسب ما تبقى من أعماله الصالحة يبدأ أقر له وقدر رب الغريبة في سبيلها يبقى هو المجنون، ومع ذلك وكان الذنب أحبط نصاح من أعماله كما استحق أن يوصف قوله تعالى والمهاجرين في سبيل الله، لكن ظهور هذا الوقت لمصر مع أقرار هذه الكثيرة دل على أن معصيته لا تحبط ما سبق من أعمال الصالحة لتغير أسرة للمؤمن أن المعصية وإن كانت تنقص إلى ما لا تحبط تزينه في الكبيرة ولا تحبط أعماله أكثر. على أي حال هذا استطراد يعني ربنا خرج الذين عن الموضوع قليلا لكن نرجو أن لا يحصل في الكبيرة إن شاء الله. ففي هذه الآية قوله ثم أرسلنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم من إيه؟ من المقتصد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سالك بالخيرات. هل هؤلاء المؤمنون المتقين سيحتوون؟ سيحتوون إيمانهم؟ كلا، أنا التفكير يدل على تفاوت إيمانهم. وأقسم الناجين منهم إلى متقين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا يعني الذين اقتصروا على التزام الواجبات والتزام المحرمات. أنا أخطأت في أشياء الشباب قلت إن هؤلاء المختصر الذين اتبعوا حسب الحكم في الأدب، لكن الصحيح هم من اقتصروا على التزام الواجبات والتزام المحرمات فلم يزيدوا على ذلك فلم ينقصوا منه. وإلى إفادة بالخيرات وهم المقتصرون الذين تقربوا إليه بالمعاصي بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا من نار الجحيم، وما زالوا يتقربون الى الله تعالى بذلك حتى سنه معهم الذي يسمعون به وقرهم الذي يسبقون به الى اخر معنى الحديث الثالثي. فبه يسمعون وبه يكثرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه يمسكون وبه يعملون يتمسحون الليل والنهار لا يكثرون واما الظالم لنفسه. وفي المراد به عن الثلاث الطائفه هؤلاء وحسوم ان المراد به الكافر يقول كقول الله عز وجل استخدمهم في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة ما أصحاب المسألة الثالثون الثالثون أولئك المقربون. وقدمه عند الاعتبار أيضا كذلك فقال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وسقيط لهم. ثلاثة رضوان الشيخ معنا أي شافر. فإن بعض أهل الإيمان يقسم هذه الصورة إلا هو على درجتين فالجسم الرهيب وأبرار أصحاب اليمين أما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون والكل فليس من أهل الإسلام مثل ثلاثة. فإنما الثلاث رضوان من الشيخ في آية الثلاثة رضوان من الشيخ هو الكفر كل هو عين ذلك. هذا هو القول الأول أن الظن نفسه كالكفر فتصير التقسيم على هذا التقسيم موافقا هنا في الآيات التي ذكرناها. القول الثاني في معنى الظالم نفسه أن المراد به عقاب الموحدين فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار. فعلى هذا يكون حكم الفاسدين في تفاضل أهل الإيمان. رد هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل إذا كان أتباع الرسل فهم تفاوت حسب درجات إيمانهم ظالم المسلم مقتدر ومقتدر بالخيرات فكيف تفاوت بينهم وبين رسلهم إذا كان أتباع الرسل فالرسل تفاوت بين مثلا بين أتباع وبين الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لكن التفاوت يعني بعيد جدا بل الرسل انفسهم فيما بينهم تتقاسمون يقول الله عز وجل تشرك الرسل تضل بعضهم على بعض منهم من كتم الله ورفع بعضهم درجات ايضا كما اخبر الله عز وجل عن المؤمنين انهم يتفاوتون في الايمان في شارع الشرك كذلك جعل الجنه التي يدار الصلاه مؤلفه وثبت الدرجات مع كون كل منهم فيها فالفتوح في الجنه ولكن بتفاوت مراتب ايمانهم ايضا يتفاضلون ولا كان هذا التقاسم في سلاح الجنه الا بسبب تقابل في ايمانهم في الدنيا الذي هو موضوعنا الان نحن الكلام في تقابل اهل الايمان في دار العمل. قال عز وجل في سوره الرحمن ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب ملك الحمد كما قال الجن كما تنوها من النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتها من صلاة الإسلام على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مرتبة منكم ثم كان قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب ملك الحمد. ومات أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيبان كثيريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل كاشف دخوان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرج بطائنها من استبرق وجنى الجنتين جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني إلى أن قال تبارك وتعالى ومن كونهما جنتان ومن كونهما جنتان فدل على الشكاوى في جناء في الأشواق. وقال في سورة الواقعة أعظم بصفة الجنة التي يدخلها الكل أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكتوم كتابه في ذلك الحلية ثلاثة مدنة ومزاجه من تكميم عينا يشرع فيها المقربون وغير ذلك من الآيات. وقال الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكسرياء على وجهه في جنة عدن. ذكرنا في الآية كل درجات عند الله وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم لا يرون أهل الجين يعني ويرون غرفهم من تركهم كما يرى الكوكب في الأرض الشخصية أو الغربية. الحقيقة سأتأكد ربنا يملكها كل من امتن الله عز وجل عليه برسول الجنة فأسأل الله أن يجعلنا منهم. وأهل الجنة الذين هم أقل من كل العليين كما ترى أنت الكوكب السري ترون حينما تقرأ من صلاة الفجر ترى كوكبا في سماء الكوكب السري الغار الجنهر في السماء كما شوف أنت تنظر إلى مسافته تتوقع أنه بعيد جدا عن الجنة كما هو معلوم. ومع ذلك وذلك أهل الجنة يرون أهل العليين كنت تظن أمس الدنيا يعني هذا الكوكب السري الشرقي أو الغربي غير موسى كانوا يشتى في أدوائه وموسى كانوا يشتى في اشتراكه من المطعوم والمشروب وموسى كانوا يشتى في الحش من ذا البستان وكما مشتان بين من يعيش ليدرك هذا النعيم وبين من يعيش يعني غصبا ويعني يركبه الهم والغم والحزن مثلا إذا أغري رجل بشقة فهو كذا وكذا فأقل ما تكون شقة أو فقر في هذه الدنيا كيف يكون همه وعلو همته في تحصيل هذا الأمر إذا شاع كذا أو كذا. فالمجتمع عندهم يقين أن هذا واقع ثاني أن هذه ضرب قبل لا يعني موت فيها ولا انقطاع. لا شك أن الإنسان إذا كان عالي الهمة لا يطمع فقط إلى دخول الجنة ولكنه يطمع في رحمة الله ويسأل الله التوفيق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر والتفاوت حتى في انصراف التعالي الهمة رسم المراتب الأعلى. التوسلة في الفرش والمدرسة التوسلة في الملك التوسلة في الحمدلة والجمال والنور وموسى التوسلة في فرصهم من الله عز وجل وموسى التوسلة في تكثير زيارتهم إياه وموسى التوسلة في مقاعدهم يوم المسجد ويوم الجمعة في السنة وموسى التوسلة في فوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لا أوصل في حديث الكفاح في أن عطاة الموحدين تمكنهم النار بقدر ذنوبهم بل معروف أيضا في نتائج يوم القيامة أن العرق ينظر الإنسان بقدر أيضا قدر إيه ذنوبهم فمن الناس من يعني ما يكون العرق عند قدمه من ومن يكون عند ركبته حتى المعاصي في الدنيا هذا كله أيضا على التفاوت في قوة الإيمان والأعمال الصالحة منهم من يبلغ العرق حتى منهم من يأتي إلى قدره منهم من ينشبه العرق في العرق من غير جنه العرق والعياذ بالله. فبماذا يكون هذا؟ بخلق تفاوت الناس في قوة الإيمان يتفاوتون أيضا عقول الموحدين في جمال تذكرهم النار بخشي وجنه الأسفل على الصراط أيضا يصوم بقدر قوة الإيمان وهذا فيه تفاوت معلوم هناك منهم من يمشي

يعني قول القبيل هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال بل سمعناه وتعلمناه ولو لم أكن أهل الفكر والفضل لم أتكلم به. وقال قبيل يقول أهل الإرجاء الإيمان خوف بلا عمل. يقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. يقول أهل السنة الإيمان المعرفة القول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بوثيقة. ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر. لأنه لا يجري فيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني صغيرا بينت لك إلى أن تكون أعمى. صغيرا لمن يسأله عن طريق كبير. وقال صغير من قال رجل مؤمن كنت ما كان تنسوه باش. هنا يشرع عبر أنزل في القضية التي ورثتها الأسبوع الماضي وهي حق الاتساء في الإيمان. وقربنا تفاصيل كلام مهمة رحمه الله فيها. هنا يشير القاضي عياض يشير صغير بن عياض رحمه الله شيء من هذه القضية ويقول اشار الى ان هذا السؤال مما احدث واتسال. يقول لو قال لي رجل مؤمن انت ما كملته ما عشت. وقال اذا قلت امنت امنت بالله اذا قلت امنت بالله فهو يجيك ان تقول انا مؤمن. اذا قال لك انت مؤمن ام غير مؤمن فهل تقول انا مؤمن ان شاء الله ان تقول انا مؤمن ام تقول ماذا؟ فجلس ننصح الصغير لمن سأله أو من سئل بمثل هذا السائل بهذا السؤال المحدث أن يقول له إذا قال له أمؤمن أنت؟ يقول آمنت بالله ويقول أنا مؤمن الذي يقول آمنت بالله. يقول إذا قلت آمنت بالله فهو يجيك من أن تقول أنا مؤمن. وإذا قلت أنا مؤمن مؤمن لا يجيك من أن تقول آمنت بالله لأن آمنت بالله أمر قال الله تعالى قولوا آمنا بالله. فقولك أنا مؤمن تكلف لا يسرك ألا تقوله ولا بحث إن قلته على وجه الإقرار وأكرره على وجه التنكيع. هذا سببناه في الإسراء الماضي بأكثر من هذا. وقال صغير سمعت الثورية يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن. والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث المناجحة والحدود والدبائح والنصر. يعني في الحقيقة الناس يتعاملون في الدنيا بظاهرهم وهو الإقرار بالتوحيد وبالإقرار ويشتري تجد عليهم أحكام في الشمال ولا يحول يعني تغيير الخاتمة ولا يحول يعني معرفة ذات القلوب من حقائق دون أن تصفهم بالإيمان وتجد عليهم أحكام الإيمان. يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنصر ولهم ذنوب وخطايا الله حفظهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. وقال قوي هناك المغيرة الضبية تقول من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. وذكرنا من قبل أن الشك لا يكون نفي قول القلب بس ليس في تضييق القلب ولا في الإقرار بإلا العلماء تنكي هذا في الأعمال فقط. ولهذا يقول هنا من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله يكتب إيه في الأعمال. قال قبيل الاستثناء ليس بشك. وقال قبيل المرجئة عندما كانوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد ولا تهديد فقط يعني تهويش ما هو ما وراءه حقيقة. لو مثلا لا يدخل جنه حتى او لا يدخل يعيش حريره القدس ضد خمر او من فعل كذا فهو ملعون. كل هذا مجرد تهديد ولا حقيقه وراءه. فيقول القول الكبير ابن عياض المجيد كما كانوا حديثا في تخفيف قالوا هذا تهديد. يقول القول وكل المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرد وعده. فإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرد وعده. وقال قبيل الأعمال تحدث الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. قال عبد الله قال أبي أخبرت عن صغير عن ليس عن مجاهد قال في قوله تعالى فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الفقه والعلم.